أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحبب بحبك من أطاعك ونعادي ونجاهد من خالفك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الخامسة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين، وتحدثنا في المحاضرة الرابعة عن مفهوم هام جدا من المفاهيم الخاصة بقضية فلسطين، وهو مفهوم إسرائيل الكبرى. وذكرنا بعض الشواهد والقرائن والأقوال والأفعال التي تثبت أن هذا الفكر هو فكر حقيقي في أذهان اليهود، وأن الخطر عظيم، وأن الخطب جلل، وأنه إن لم يفق المسلمون فإن العواقب ستكون وخيمة ووخيمة جدا. وطوفنا بكم في ذهن زعيم الصهيونية تيودور هرتزل، وكيف بزغت في ذهنه فكرة إنشاء دولة يهودية، وكيف بذل من أجلها مجهودا ضخما، وسافر وحاور وناور ورغب أحيانا ورهب أحيانا أخرى، ووصل هو وشركاؤه في النهاية إلى فكرة إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. نعم، فكر في عملية قرصنة عجيبة، أن يخرج شعبا من أرضه ليستبدله بشعب آخر. وذكرنا في المحاضرة السابقة مؤتمر بال ومن بثق عنه من مخططات محكمة لإرساء دعائم الدولة اليهودية، من تشجيع للهجرة وتنظيم لليهود وسعي وراء الاعتراف الدولي. وأشرنا أيضا إلى مواقفه مع الإنجليز وكيف اختارهم واختاروه لتنفيذ مصالح مشتركة. وأشرنا أيضا إلى موقفه من ألمانيا وكيف فتر القيصر الألماني عن مساعدته. ثم فصلنا في الموقف المتشدد للقيصرية الروسية وردها التام لمساعدة اليهود، بل سارعت إلى ذبحهم وتشريدهم واضطهادهم في روسيا. وختمنا بموقف الدولة العثمانية الرائع حيال محاولة تيودور هرتزل مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وكيف رفض السلطان المسلم بشموخ وعزة العروض اليهودية المغرية. وأصبح من الواضح أن الخلافة العثمانية بقيادة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تقف كسد منيع أمام الأطماع الصهيونية. ومن ثم فكر اليهود في هدم هذا السد المنيع. وقبل أن أدخل في تفصيل الكيفية التي حاول بها اليهود هدم الخلافة العثمانية، أجيب عن سؤالين خاصين بالحلقة السابقة. السؤال الأول يسأل سائل: ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟ في الحلقة السابقة كثيرا ما ذكرنا اليهودية، وأحيانا نذكر الصهيونية. ما الفرق بينهما؟ اليهودية هي دين من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الدين أنبياء كثر وأتباع كثر، ونزل على موسى عليه السلام كتاب التوراة، وهو كتاب سماوي نؤمن أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة الكبيرة أن هذه التوراة حرفت تماما وبدل فيها الكثير، ومن ثم أصبح من المستحيل معرفة ما جاء في التوراة إلا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء في التوراة كذا أو كذا. واليهود الذين يدينون باليهودية مشتتون في بقاع كثيرة في الأرض، وابتلي المسلمون مؤخرا بتجمع بعضهم في فلسطين. أما الصهيونية فهي حركة سياسية تهدف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وتأخذ اسمها من جبل صهيون المقدس عند اليهود والموجود في فلسطين. والصهيوني هو الذي يرغب في العودة إلى جبل صهيون أرض الميعاد حتى يقيم فيها دولة. ويرى المتطرفون من اليهود الصهاينة أنه لا يكفي أن تساعد اليهود على الرجوع إلى فلسطين حتى تكون صهيونيا، بل لا بد من العودة بنفسك إلى فلسطين حتى تنال هذا اللقب. وكانت جولدا مائير تقول: ليس اليهودي الفرنسي واليهودي الأمريكي واليهودي الإنجليزي بصهيوني إلا بعد أن يحزم حقائبه ويذهب إلى إسرائيل. ومن ثم فجميع اليهود الذين يستوطنون في فلسطين صهاينة، وكثير من اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين لا يطلق عليهم صهاينة حتى ولو كانوا يساعدوهم بالمال والرأي. ولذلك فمن الممكن أن تقول أن كل الصهاينة يهود وليس كل اليهود صهاينة. أما السؤال الثاني فالحقيقة أن السائل بيلفت النظر إلى نقطة نسيت أن أشير إليها في الحلقة السابقة، وهي: ما هو المقابل الذي كان يريده تيودور هيرتزل من السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله نظير هذه العروض المغرية والمتعددة؟ هل طلب فلسطين بكاملها، أم طلب القدس، أم طلب جزءا من فلسطين؟ والحق أن الإجابة على هذا السؤال توضح مدى ذكاء وإخلاص وعظمة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وفي ذات الوقت فهي تثبت أيضا لتيودور هيرتزل الدهاء والمكر والحيلة. تيودور هيرتزل لم يطلب في مقابل هذه العروض المغرية إلا طلبين فقط: أولا مستعمرة صغيرة خارج القدس يستوطن فيها اليهود، ثانيا السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. فهو لم يطلب فلسطين بكاملها ولا جزءا منها، ولكنه طلب مستعمرة صغيرة فقط خارج القدس حتى يسهل على السلطان عبد الحميد الموافقة، كما طلب أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. فقد كانت الخلافة العثمانية كما ذكرنا في الحلقة السابقة لا تسمح بذلك أبدا، مع العلم أن اليهود كانت لهم حرية الحركة داخل كل أملاك الخلافة العثمانية الواسعة الضخمة، وذلك لأن السلطان عبد الحميد رحمه الله لم يكن يخشى أن يقيم اليهود دولة في تركيا أو في سوريا أو في الحجاز، ولكنه كان يخشى ويتوقع أن يقيم اليهود دولتهم في فلسطين. أيضا لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يمنع اليهود من زيارة فلسطين للأغراض الدينية، ولكن يجب أن تكون الزيارة مؤقتة ومحددة بوقت ومكان معين. إذن لم يفلح ذكاء تيودور هيرتزل أمام إخلاص وذكاء السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، ورفض بيع فلسطين أو جزء منها ولو كان جزءا بسيطا. نعم بيعت بعد ذلك لليهود، لكن البيع لم يسجل في صحيفة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، بل سجل وما زال يسجل بأسماء آخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى موقف اليهود من هذا الجبل السلطان عبد الحميد الثاني ومن الخلافة العثمانية الجامعة للمسلمين. تعالوا نشوف تخطيط اليهود، وهم قوم اشتهروا في كل تاريخهم بالدس والمؤامرة والتدبير والمكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أولا حاولوا في البداية أخذ الطريق الأسرع، مؤامرات متعددة لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني، لكن بحمد الله فشلت. هنا علم اليهود أن هذا الطريق السريع قد يغير من السلطان لكن لا يغير من واقع الدولة وسياستها، فبدأوا في طريق آخر. ولا شك أن هذا الطريق الذي سلكوه هو طريق ناجح، فقد قوض أركان الخلافة في سنوات معدودات، سبحان الله. ولكن قبل الحديث عن هذا الطريق الخبيث، دعونا نترك السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، ونترك تيودور هيرتزل والإنجليز وفلسطين، ونسبح في أعماق التاريخ عشرات بل مئات السنين. نعود إلى أرقى عهود البشرية على الإطلاق، نعود إلى عهد قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة، وبعد المؤاخاة المشهورة بين الأوس والخزرج على ما كان بينهما من خلاف وشقاق وقتال قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الائتلاف والمودة والرحمة، تعيش المدينة المنورة لحظات سعيدة، بل لعلها أسعد لحظات مرت بالأرض، وكيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وقد صفيت القلوب من الغل والحسد. لحظات سعيدة مرت على المدينة المنورة، غير أنه مع هذا الفضل الكبير كان هناك في المدينة تعساء. من هم؟ اليهود. نعم اليهود كانوا تعساء، أكل الغيظ قلب اليهود، ونهش الحسد عقولهم، وأعمى الغل أبصارهم، وهم يشاهدون المدينة تجتمع بعد فرقة، وتتحد بعد اختلاف، وتتحاب بعد كراهية، فماذا هم فاعلون؟ اسمع وتدبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والتاريخ يتكرر. مر شاس بن قيس، شاس بن قيس هذا هو شيخ يهودي كبير جدا في السن، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، فوجدهم يتكلمون ويتسامرون، وقد توطدت بينهم وشائج الأخوة، فراعه ذلك وزاد غيظه وحنقه على المسلمين، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، يقصد الأوس والخزرج، قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. انظر إلى رأي شاس بن قيس، لا قرار لليهود إذا اجتمع المسلمون، هكذا اعتقد وهو اعتقاد صحيح، هكذا أدرك شاس بن قيس عليه لعنة الله، وأدرك من بعده اليهود مثل ما أدرك شاس بن قيس أن اجتماع المسلمين فيه هلكة لليهود. فأمر شاس بن قيس فتى شابا من يهود كان معه، فقال: اعمد إليهم واجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بعاث. يوم بعاث هذا يوم تصارع فيه الأوس مع الخزرج، وكان فيه قتلى كثر، فقال شاس بن قيس: ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، ما كان قبله من صراع وتشاحن بين الفريقين، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا به من الأشعار. ففعل الفتى. ماذا كان رد فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج؟ لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن الصفوة، نتكلم عن الأنصار الأوائل. فتكلم القوم عند ذلك وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، يعني تصارعا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها جزعة، يعني نرجع الحرب من جديد. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الحرة، الحرة هذه والمكان الذي كان من المعتاد أن يتقاتل فيه الأوس مع الخزرج، السلاح السلاح. فخرجوا إليها. سبحان الله، كارثة عظيمة وخطر كبير وخطأ فادح. هذا ما كنا نتحدث عنه في المحاضرة الثالثة لو تذكروا، هذه هي القومية والقبلية والعنصرية، هذا هو الفارق بين رباط العنصر وبين رباط الإسلام. لما كانوا مجتمعين على الإسلام كانت القلوب متحابة والأيدي متصافحة، أما الآن وقد قبلوا بانتمائهم إلى آبائهم الأوس والخزرج فقد تنافرت القلوب وتعاركت الأيدي. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، حالة الطوارئ حادة جدا في المدينة المنورة، خرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: اسمعوا كده لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبروا في كلماته بدقة: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. انظروا يا إخوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ما هي دعوى الجاهلية؟ هل سجدوا لصنم أو ذبحوا لغير الله؟ أبدا، إنهم فقط تفاخروا بآبائهم وتقاتلوا على أساس عنصريتهم وقبليتهم، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية. ثم كيف كان العلاج من سيد البشر والخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم؟ أولا ذكر بالرباط الذي يربط الناس جميعا في هذا الكيان الجديد، فقال: يا معشر المسلمين، ولم يقل يا معشر الأوس والخزرج أو يا معشر العرب، ولكنه ذكر بالرباط الأساسي هو الإسلام يا معشر المسلمين. ثانيا ذكرهم بالله الذي من أجله اجتمعنا على رابطة الإسلام، الله الله. ثالثا قبح الفرقة والقتال على العنصر أبي دعوة الجاهلية، ثم زاد في التقبيح وأنا بين أظهركم. فالجرم قد يتوقع في غيابه ولكنه أعلى وأشد في حضوره صلى الله عليه وسلم. رابعا ذكرهم بالنعمة العظيمة من الله والتي تستوجب شكرا لا ينقطع بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. هنا وقد جاء العلاج عظيما في ألفاظه، عظيما في معانيه، عظيما في توقيته، عظيما في قائله. هنا ينصلح الحال مباشرة وتزول البغضاء وتهدأ النفس وتخفض السيوف وتنهمر العيون بالدموع، ويتلاقى الإخوة من الأوس والخزرج بالأحضان يعتذرون ويتغافرون ويعودون صفا واحدا كما كانوا. الحادث هام جدا وكبير، والدروس فيه لا تنقطع، والحديث عنه قد يطول، ولكن ما يهمنا الآن هو التركيز على أن الشيطان يستخدم أساليب ثابتة للتفريق بين المؤمنين. قد تختلف في الشكل لكن الأصل ثابت. شاهدنا شاس بن قيس اليهودي وما فعل، شاهدنا ما فعله الأوس والخزرج، شاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي ويصلح ويعدل من المسار. هيا بنا الآن نعود من جديد إلى ما كنا عليه. هيا بنا نعود إلى السلطان عبد الحميد الثاني وإلى تيودور هتزل وإلى اليهود وإلى أواخر أيام الخلافة العثمانية، ولننظر ماذا فعل شاس بن قيس الجديد تيودور هتزل حتى يسقط الكيان الضخم الخلافة العثمانية. كما أرسل شاس بن قيس فتى من يهود يزرع الفتنة بين الأنصار، أرسل تيودور هتزل أوامر إلى الجمعيات الماسونية السرية الموجودة في تركيا تحت ستار جمعيات خدمة البيئة والمجتمع وجمعيات الروتري واللاينز وغيرها أن يفعلوا ذات الشيء. وشاركت في المؤامرة الكبرى قنصليات غربية كثيرة أشهرها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا والنمسا. ذهبوا إلى مجموعة من الشباب المتحرر الانتهازي الطموح إلى حكم الطامع في ملك، وبدأوا يزرعون الفتنة في قلوبهم زرعا ويقتلعون منها الإسلام اقتلاعا. بدأوا يشجعونهم على الخروج عن المألوف ونبذ الواقع والبعد عن العنصريات الداعية إلى التخلف، يقصدون عنصريات العرب. أدخلوا في أذهانهم لماذا تشغلون أنفسكم بالعرب؟ لماذا المشاكل في العراق وسوريا وفلسطين ومصر والحجاز واليمن؟ لماذا معاداة القوى العظمى في العالم إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا؟ لماذا السباحة ضد الطيار؟ ثم أي العناصر أشرف؟ هل أنتم أيها الأشراف الفاتحين العظماء الكبراء البشوات والبكوات أم أولئك العرب البدو والرحل؟ اتركوهم لشأنهم وانشغلوا بأنفسكم، انطلقوا إلى تحديث تركيا، انطلقوا إلى الحضارة الغربية، انطلقوا إلى التحرر من القيود، قيود التخلف والرجعية والجمود. وهم بذلك يقصدون الإسلام، ولكنهم كانوا أذكى من أن يصرحوا بذلك. وهكذا بدأوا يتحدثون إليهم بحديث الشيطان، يدعون إلى فرقة بين المسلمين على أساس العنصر والقبلية، أتراك وعرب، ردة حديثة إلى جاهلية قديمة، دعوة الجاهلية كما سماها سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. تسلطوا عليهم بهذه الأقوال، وكيد الشيطان وإن كان ضعيفا على المؤمنين إلا إنه عظيم وكبير على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. وبدأوا يلمعون في هؤلاء الأفراد ويعظمونهم ويرفعون من قدرهم ويضعون صورهم في الصحف والمجلات العالمية، ويغدقون عليهم بالجوائز القيمة والتقديرات الدولية. وكان التركيز كبيرا على ضباط الجيش التركي بالذات، فالتأثير عليهم قد يؤثر على الخلافة بأكملها. ووجد هؤلاء أنفسهم في يوم وليلة بعد أن كان لا يسمع عنهم أحد ملء السمع والبصر. في كل يوم يقابلون سفيرا أو وزيرا أو ملكا غربيا. وزاد الترغيب عندما وعدوا بحكم تركيا إنهم تخلصوا من العرب واكتفوا بالأتراك فقط وسال لعاب المخدوعين، فقد وعدوا بجزء من الدنيا فباعوا الدين بكامله وقالوا ماذا نفعل. وجاءت التوجيهات، أنشئوا ما يسمى بجمعية الاتحاد والترقي تهدف في ظاهرها إلى إعلاء شأن الأمة وخدمتها ورعاية مصالحها. ضموا إليها من استطعتم من رجال الجيش والحكم والمال والفكر. أعلنوا المبادئ الثلاثة الآتية: حرية، عدالة، مساواة. عظموا من القومية التركية وذكروهم بآبائهم وأجدادهم الأتراك دون العرب. ارفعوا من قيمة الغرب ورجال الغرب وإعلام الغرب وحضارة الغرب. انتقدوا بهدوء أفعال السلطان، ولا مانع أيضا من انتقاد الإسلام ولكن بحذر. وهكذا أسست الجمعية العلمانية المشهورة جمعية الاتحاد والترقي. هل اكتفى شاس بن قيس الجديد تيودور هرزل بذلك؟ أبدا، ذهب إلى الجناح الآخر ليستكمل المؤامرة بإحكام وليضيق الخناق على دولة المسلمين. ذهب إلى العرب، فعل عن طريق الجمعيات السرية والقنصليات الغربية والعملاء والأتباع ما فعله مع الأتراك. وذهبت الجمعيات تحدث العرب المخدوعين: أنتم أيها العرب أصحاب الشرف والمجد، أنتم يا أبناء الصحابة ويا سلالة قريش، أنتم أيها الأشراف العظماء، ما لكم والأتراك؟ أولئك الذين احتلوا بلادكم ونهبوا ثرواتكم وبددوا طاقاتكم وحكموا آباءكم وأجدادكم، أتريدون أن تتركوا لهم أبناءكم وأرضكم؟ ما لكم والأتراك؟ أولئك الذين لا يحسنون لغة ولا يفقهون دينا، ما لكم والأتراك؟ أولئك الذين ظلموا وتجبروا وتكبروا. وهكذا سبحان الله، وجدوا آذانا صاغية ولا عقول. وانتشرت أفكار القومية العنصرية المفرقة في أرجاء العالم الإسلامي بأسره. ووقف تيودور هرزل يتفرج بسعادة ويصفق للمختلفين ويعين المتصارعين، وعمت الفتنة الأرض. ولكن سبحان الله، أبى الله أن يريه نتائج مؤامرته فمات وهو في 44 من عمره، ودخل قبره وقامت قيامته ولقي ما هو مناسب لعقيدته وعمله. كان ذلك في سنة 1904. لكن الحق أنه قد أرسى دعائم قوية لأفكاره ومعتقداته وخططه ما تبدلت كثيرا بموته. وخلفه على زعامة الصهيونية حييم وايزمان من زعماء اليهود المشهورين. حاول السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أن يدعو الناس إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتفاف حول رابطة الإسلام لا رابطة العنصر، فدعا إلى إنشاء ما يسمى بالجامعة الإسلامية، كيان كبير ضخم يضم كل البلاد الإسلامية في العالم تحت رعاية الخلافة العثمانية، يتبادل فيها المسلمون الرأي والعون. لكن اعترضوا عليه وازداد الموقف سوءا سواء في تركيا أو في بلاد العالم الإسلامي. وبدأت جمعية الاتحاد والترقي تشيع في الناس أن السلطان عبد الحميد هو سبب التخلف والرجعية، وأن أخطاءه كثيرة وأفعاله ذميمة. لكن لم يطعنوا في الخلافة، بل قالوا من الأنسب أن يعزل ويأتي غيره. فعلوا ذلك مدعمين بكل القنصليات الغربية القوية، وانساق الشعب وراءهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن الكلمات التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهدئة الوضع في المدينة المنورة بعد حادثة شاس بن قيس، لا شك أن هذه الكلمات وقعت في تربة طيبة فأنبتت نباتا حسنا. ولو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس قد ملأت الدنيا قلوبهم وعقولهم وتحكمت الأهواء بأفعالهم وأقوالهم، ما سمع أحد نصحه ومرعوى أحد بكلامه صلى الله عليه وسلم. إذن في حادثة شاس بن قيس الأولى كان الشعب مهيئا تربويا لتقبل نصح وإرشاد الدين، ولذلك لم تنجح معه الفتنة. بينما من الواضح في قصة شاس بن قيس الجديد أن الشعوب الإسلامية لم تكن مهيئة لاستقبال قول الله وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الشعوب كانت مضللة، فالشعوب المبصرة لا تخدع بالغوغاء، والشعوب المتعلمة لا ترضى بديلا عن دينها وقيمها، والشعوب الذكية لا تسمع لصوت أعدائها. هذه الأخطاء التربوية القاتلة لا شك أنها تراكمات سنين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المهم أنه بعد أن تشبع المسلمون بالأفكار الانفصالية قامت ثورات عدة على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، أشهرها ثورة في عام 1908، ثم ثورة أخرى في عام 1909. هذه الثورة الأخيرة طالبت بعزله مؤيدة برجال حزب الاتحاد والترقي الكبراء الذين صنعوا على عين الغرب، مؤيدة بقنصليات غربية، ومؤيدة بشعب مغيب. وقد كان للثورة ما أرادت، وعزل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في سنة 1909، وولي الأمر من بعده محمد الخامس السلطان العثماني الضعيف، وأصبحت مقاليد الحكم الرئيسية في يد حزب الاتحاد والترقي، بل إن شئت فقل في يد الإنجليز والفرنسيين، بل وفي يد اليهود. تدخل اليهود بعد ذلك في حزب الاتحاد والترقي، وصلوا إلى حدود بعيدة، لدرجة أن الوفد الذي سلم السلطان عبد الحميد الثاني خطاب عزله كان مكونا من ثلاثة رجال، أحدهم كان يهوديا، رجل يهودي اسمه كره صو. انظروا إلى السخرية والاستهزاء، سلطان المسلمين يتسلم قرار عزله على يد يهودي. بل تفاقم الأمر بعد ذلك من تعاون واضح صريح بين حزب الاتحاد والترقي وبين اليهود، لدرجة أن السفير البريطاني في تركيا قال لوزير خارجيته في سنة 1910، يعني بعد عام واحد فقط من عزل السلطان عبد الحميد، قال له إن لجنة الاتحاد والترقي تبدو في تشكيلها الداخلي تحالفا تركيا يهوديا مزدوجا. وتأكيدا على ذلك، فإن حزب الاتحاد والترقي قد أخذ قرارات جديدة وسن قوانين عديدة، ومن أوائل هذه القرارات والقوانين إلغاء الحظر المفروض على اليهود في دخول فلسطين، والسماح لهم بالهجرة، وعزل حكام فلسطين العثمانيين الذين كانوا معروفين بكرههم لليهود، وتولية آخرين يتفهمون السياسة الجديدة. وفتحت أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وانحدرت الأمة في طريق الهاوية، وتلاحقت الأحداث بسرعة. تزامنت هذه الأحداث المتلاحقة في الخلافة العثمانية مع أحداث عالمية خطيرة، نذر الحرب العالمية الأولى بدأت تظهر، وتحالفت إنجلترا وفرنسا وروسيا ضد ألمانيا، ثم دخلت إيطاليا في التحالف الإنجليزي على وعد إطلاق يد إيطاليا في ليبيا. ووجدت جمعية الاتحاد والترقي الفرصة سانحة، أو قل وجد اليهود الفرصة سانحة للإجهاز على الخلافة العثمانية، فدفعوها دفعا للدخول في الحرب العالمية الأولى. وأخذت جمعية الاتحاد والترقي القرار بالانضمام إلى معسكر ألمانيا ضد إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا. كل هذا وما زال هناك خليفة يحكم في الظاهر، بينما تدار الأمور في الخفاء بأيدي اليهود عن طريق جمعية الاتحاد والترقي. وبدأت الحرب العالمية الأولى في سنة 1914، واستمرت إلى سنة 1918. وفي هذه السنوات الأربع وضعت علامات بارزة وأسس قوية لإنشاء دولة اليهود في داخل فلسطين. أولاً، توالت الهزائم للخلافة الإسلامية العثمانية بعد أن تولى قيادتها العلمانيون الأتراك وانشغلت بنفسها تماما، وكانت الهزائم شديدة في كل الجبهات، في منطقة البلقان وشرق أوروبا تأثرت الخلافة العثمانية جدا بتحالف صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود، واستطاعوا هزيمتها والاستقلال عنها، مع العلم أن هذه الدول جميعا كانت مجرد ولايات في الخلافة العثمانية الإسلامية. الجيش الروسي يأكل أسيا الوسطى ويسيطر على القوقاز، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا يهاجمون تركيا، إيطاليا تفترس في ليبيا، وبذلك يجرى تحطيم الخلافة العثمانية التي تحمي فلسطين. ومع ذلك فقد وجهت الخلافة العثمانية 3 جيوش لحماية منطقة الشام وفلسطين. لا يتسع طبعا المجال لذكر تداعيات هذه الهزائم وتفصيلتها، وسنفرد لها حديثا آخر إن شاء الله في وقت لاحق، لكن المهم أن انهيار الخلافة العثمانية كان نذيرا ببدء ضياع فلسطين. ثانيا، مع كل هذه الكوارث إلا إن الأيام تحمل للمسلمين آلاما أشد وجروحا أعمق. كارثة جديدة كبيرة، اتفاقية الشريف حسين حاكم مكة العربي وليس التركي مع مكمهن الزعيم الإنجليزي. الشريف حسين عنده نوازع قومية عربية استقلالية، والحرب دائرة بين الخلافة العثمانية وانجلترا، وهو الآن يمثل معارضة ضد النظام الإسلامي الحاكم. لماذا لا يضع الإنجليز أيديهم في يده ليتعاونوا في هدف واحد هو إسقاط النظام الحاكم المسلم وتقاسم الكعكة بعد ذلك، والكعكة بكاملها إسلامية؟ اتفاقية الشريف حسين مع مكمه الإنجليزي تمت بتدبير من ضابط المخابرات الإنجليزي الجنسية اليهودي الديانة لورنس، ضابط مشهور جدا في تاريخنا. الاتفاقية تمت في سنة 1915، وفيها تعرض إنجلترا على الشريف حسين وعودا فخمة جدا. 1، إنشاء مملكة للعرب يكون الشريف حسين ملكا عليها. هذه المملكة تضم الحجاز والعراق وسوريا والأردن، وعاصمتها مكة المكرمة. زادها الله تكريما وتعظيما، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 2، استثناء بعض الأماكن لا تعطى في المملكة، ولا ندري أذكر سبب الاستثناء في الاتفاقية أم لا، ولكن الأيام وضحت لماذا تم الاستثناء. استثناء الأسكندرونة من سوريا لأنها سوف تهدى إلى تركيا وحزب الاتحاد والترقي نظير المساعدة في إهلاك الخلافة العثمانية. لبنان المسلمة تستثنى لأنها ستحول إلى دولة موارنة تحت رعاية فرنسية. فلسطين المسلمة تستثنى أيضا، لا تدخل في المملكة العربية لأنها تجهز لتكون وطنا لليهود. 3، التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية التي سوف تقوم والمملكة البريطانية. تعاون اقتصاد يعني انجلترا هتصنع والمملكة العربية تشتري. 4، تعاون عسكري بين المملكتين، وطبعا التعاون العسكري يعني الحماية الإنجليزية للمملكة العربية في نظير حماية المصالح الإنجليزية في المنطقة الإسلامية. وإلا لا يتخيل أحد أنه لو حدث هجوم على لندن مثلا أن يتحرك الشريف حسين بقواته لنجدة الإنجليز هناك. في مقابل ماذا؟ هذه العروض السخية من الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية، في مقابل أن يحمل الشريف حسين سيفه ومدفعه ويأخذ أحبابه وأصحابه وأهله وجيشه وقومه ويضرب الخلافة العثمانية الإسلامية في ظهرها، بينما الخلافة العثمانية تحارب في الغرب والشمال أوروبا الشرقية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وبينما تحارب في الشرق روسيا القيصرية يأتي الشريف ويطعن في الجنوب يضرب الجيش التركي المسلم في الشام وفلسطين. لكن لا يجب طبعا أن يخرج في صورة الخارج عن النظام والراغب في هدم الكيان والساعي إلى نصرة الصليبيين، لا، فلنطلق على هذا الخروج اسما جميلا حضاريا، الثورة العربية الكبرى، ثورة كما يقولون على الظلم والاستبداد واحتلال الأتراك للعرب. وتحركت الجيوش العربية بقيادة من؟ بقيادة الأمير فيصل ابن الشريف حسين إلى الشام لحرب الجيوش العثمانية المسلمة. وفي ذات الوقت تحركت الجيوش الإنجليزية والفرنسية لتساعد الثورة العربية الكبرى على زعمهم. إذن في أيام الحرب العالمية الأولى حدثت أمور خطيرة، كما ذكرنا أولا تدمير القوة العسكرية العثمانية في أوروبا وأسيا، ثانيا معاهدة الشريف حسين مع ماكمهون، ثالثا أمر جديد خطير معاهدة الشريف حسين مع ماكمهون. وإن كانت قد أثبتت أن الإنجليز يتعاملون بدهاء شديد مع المسلمين ويضربون على أوتار حساسة بينما المسلمون غافلون عن أسباب قوتهم، لكن الإنجليز أثبتوا أنهم لا يتمتعون فقط بقدر عظيم من الدهاء، بل يتمتعون أيضا بقدر أكبر من الخسة والنزالة والكذب والخداع. بعد هذه الاتفاقية المشبوهة مع الشريف وبعد تحرك الجيوش العربية لضرب الجيوش العثمانية المسلمة، فعل الإنجليز شيئا آخر أشد وأبشع. ما هو؟ يعرف في التاريخ باسم معاهدة سايكس بيكو المشهورة سنة 1916، بعد شهور قليلة من معاهدة الشريف حسين مع ماكمهون، معاهدة سايكس بيكو. تمت هذه المعاهدة في بطرسبرغ بروسيا بين انجلترا وفرنسا. مثل فيها انجلترا مارك سايكس المندوب السامي لشؤون الشرق الأدنى، ومثل فيها فرنسا جورج بيكو قنصل فرنسا السابق في بيروت. واتفق الطرفان على تقسيم أملاك الخلافة العثمانية بينهم بعد أن يتم النصر عليها، فاتفقوا على أن تفرض إنجلترا حمايتها واحتلالها على العراق والأردن، وتفرض فرنسا حمايتها واحتلالها على سوريا ولبنان، بينما تصبح لفلسطين إدارة دولية باستشارة روسيا. وهكذا قسم الإنجليز والفرنسيون البلاد التي وعدت إنجلترا بإعطائها للشريف حسين. كانت المعاهدة، معاهدة سايكس بيكو، كانت سرية غير معلنة، لكن روسيا سربت أخبارها. ولما وصلت الأخبار إلى الشريف حسين انزعج بشدة وتحدث مع الإنجليز، فقالوا له بمنتهى الثقة: لم يحدث شيء من هذا، ونحن على وعدنا معك، فما كان منه إلا أن اطمأن واستراح. إذ كيف يمكن أن يتخيل أن تخونه الدولة الصديقة إنجلترا؟ ونسي قول الله سبحانه وتعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ونسي قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم الفاسقون. رابعا، تأتي سنة 1917 في أيام الحرب العالمية الأولى، وهي تحمل معها كوارث جديدة كثيرة للمسلمين. عددت منها أربعة. الكارثة الأولى وعد بلفور، وبلفور هذا هو وزير خارجية بريطانيا آنذاك، ووعده هذا عبارة عن خطاب أرسله إلى اللورد اليهودي روتشيلد الممول اليهودي المشهور، مؤرخا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1917. مجرد خطاب لا يحمل أي صبغة قانونية، ومع ذلك أصبح الأصل الرئيسي الذي يعتمد عليه اليهود في إقامة دولتهم. قال بلفور في خطابه أو في وعده: إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وسوف تبذل خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية. ثم انظروا إلى التحذير الرحيم من بلفور، وليكن معلوما أنه لا يسمح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين الآن. يا سلام على الرحمة الإنجليزية، لا يمكن أبدا يضر المدنيين والحقوق الدينية، فيرسلون البوارج تدمر، والطائرات تقصف، والمدافع تدف، والجنود تقتل وتذبح، لكن سيرسلون معها الغذاء والدواء والكساء رحمة، ولكن من منظور الشيطان. ثم انظر إلى تضليلهم عندما قالوا للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين الآن، هذه الطوائف غير اليهودية هم أصحاب البلد الأصليين، هذه الطوائف غير اليهودية تمثل 92% من سكان فلسطين، مع أن كلمة طوائف تعطي انطباعا أنهم أقلية، لكنه خداع لفظي وغياب الضمير. لاحظ أنه في هذا التوقيت الذي صدر فيه ما يسمى بوعد بلفور لم تكن إنجلترا تملك شيئا في المنطقة، لم تكن جيوشها قد دخلت بعد فلسطين، لم يكونوا يملكون شبرا في فلسطين، ومع ذلك وعدوا اليهود بها. وهكذا صدق عليهم قول القائل: أعطى بلفور ما لا يملكه لمن لا يستحق. طبعا فرنسا وافقت على وعد بلفور مباشرة في سنة 1918 بعد الوعد بثلاثة شهور، ووافقت أمريكا رسميا عليه في سنة 1922 بعده بأربع سنوات. من الممكن أن يطرأ في الذهن السؤال: لماذا تعجلت بريطانيا بإعطاء وعد بلفور لليهود قبل دخول الجيوش البريطانية إلى فلسطين؟ الجيوش على الأبواب، وأصبح الدخول وشيكا جدا، والوعد ستكون له مصداقية أكبر لو كان الإنجليز يملكون البلاد، فلماذا تعجلوا في إعطائه قبل أن يدخلوا إلى فلسطين؟ الواقع أن المصالح تحكم كل شيء في تصرفات هذه الدول الاستعمارية. إنجلترا كانت تسابق الزمن، لأن أمورا أخرى سوف تتجدد على الساحة قريبا، وهي تريد شراء ود اليهود إلى أقصى درجة. أولا في هذا التوقيت رأت إنجلترا أن ألمانيا والنمسا بدأتا تتقربان من اليهود أثناء الحرب، وبالذات من يهود روسيا التي تشترك مع الحلفاء إنجلترا وفرنسا ضدهما، فسيخسر الإنجليز اليهود في وقت حرج. ثانيا الوضع في روسيا حرج جدا جدا، جمعيات سرية كثيرة جدا انتشرت، والأفكار الشيوعية بدأت تظهر بوضوح، وإمكانية حدوث انقلاب شيوعي في روسيا واردة في أي لحظة، والإنجليز يعلمون أن اليهود وراء ذلك كله، فإذا قامت الثورة الشيوعية فإنها ستسمع وتطيع لليهود، وبذلك قد يأمر اليهود بانسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى، وبذلك تضعف الجبهة الشرقية للحلفاء. ثالثا إنجلترا تعلم أن لليهود تأثيرا خاصا على الأمريكان، وقد بلغ هذا التأثير مداه لما دفع اليهود الأمريكان للاشتراك في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء، ولا بد من مكافأة سريعة كي تستمر أمريكا في القتال. رابعا إنجلترا ستدخل فلسطين بعد أيام، ولا بد أن تضمن ولاء اليهود داخل أرض فلسطين. قد يظن اليهود أن الإنجليز قد نسوا وعودهم القديمة وأنهم سيأخذون فلسطين لهم، فيريد بلفور أن يؤكد لليهود في صراحة: إننا ما زلنا على العهد وما زلنا على اتفاقنا القديم، الإنجليز يحتاجون اليهود داخل أرض فلسطين، يسهلون عليهم الاحتلال سواء بالمعلومات والتجسس أو بالقتال معهم ضد المسلمين. تبقى مشكلة واضحة بسيطة أمام الإنجليز، وهي أن إصدار هذا الوعد في هذا التوقيت قد يغضب العرب الذين يضربون في ظهر الخلافة العثمانية. لكن ما لبث الإنجليز أن طردوا هذا الهاجس من أذهانهم، فإن لهم رجالا من العرب سيتحدثون باسمهم ويقنعون شعوبهم أن إنجلترا الدولة الصديقة لا تفعل ذلك إلا لمصلحتنا ولمصلحة البشرية جمعاء. كيف ذلك؟ لا نفهم. مش مهم تفهموا، المهم احنا فاهمين. وقد كان ما توقعه الإنجليز، وكان لهم رجال قاموا بكل ما طلبوا منهم دون اعتراض ولا استفسار. إذن هذه كارثة أولى حدثت في سنة 1917 وعد بلفور. الكارثة الثانية هي ظهور شخصية مقيدة جدا في التاريخ الإسلامي. هذه الشخصية كانت معولا أساسيا لهدم الخلافة العثمانية، تلك هي شخصية الضابط مصطفى كمال الملقب بأتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك أو أبو الأتراك. مصطفى كمال أتاتورك كان قائد الجيش العثماني في منطقة فلسطين، وكان عضوا في جمعية الاتحاد والترقي، مشبعا بكل الأفكار العلمانية التي زرعها اليهود والأوروبيون في هذه الجمعية، راغبا في حكم قومي على أنقاض الخلافة العثمانية. ووجد الإنجليز فيه ضالتهم وتفهموا معه. طبعا الإنجليز في عينين أتاتورك أرض لا تغيب عنها الشمس، وحضارة لم تسبق، وغاية يحلم بالوصول إليها، وكان لقاء شيطانيا. اتفقوا على أن ينسحب مصطفى كمال أتاتورك العلماني من أرض فلسطين، فاسحا المجال لجيوش الإنجليز الصليبيين أن تدخل إلى فلسطين، ومعرضا 100,000 جندي تركي للوقوع في يد الإنجليز. اتفقوا فعلا على هذا، على أن تعطى تركيا لمصطفى كمال أتاتورك بعد أن تسقط الخلافة. لكن كيف يمكن تفسير صعود ضابط صغير نسبيا مثل مصطفى كمال أتاتورك إلى قمة الحكم في وجود الخلفاء والقواد الكبار؟ إذن لابد من أن يفعل شيء آخر هام برع فيه الإنجليز، وبرع فيه اليهود، وبرع فيه من كان على شاكلتهم. هذا الشيء أسميه صناعة الزعيم، وسيأتي تفصيل عن صناعة الزعيم مصطفى كمال أتاتورك في حينه إن شاء الله. المهم أن مصطفى كمال أتاتورك انسحب فعلا من فلسطين، وتركت فلسطين بلا حامية ولا جيش سواء من الأتراك أو من العرب، وذلك تمهيد لأن تحدث الكارثة الثالثة في سنة 1917. إذن الكارثة الأولى كانت وعد بلفور، الكارثة الثانية كانت هي ظهور مصطفى كمال أتاتورك، الكارثة الثالثة هي دخول الجيوش البريطانية إلى فلسطين محتلة لها. دخل الإنجليز في 16 نوفمبر سنة 1917 بعد وعد بلفور بأسبوعين فقط، دخلوا واحتلوا فلسطين بكاملها. ولعل رجلا يسأل نفسه، أين كان الفلسطينيون آنذاك؟ فهمنا أن الجيش التركي انسحب بعد خيانة مصطفى كمال أتاتورك، وفهمنا أن الجيش العربي يضرب في الدولة العثمانية في الشام، وقد خرجت فلسطين من بؤرة اهتمامه. لكن أين أهل البلد من الفلسطينيين؟ الواقع أن أهل البلد كانوا أحد رجلين، إما عاجز وإما مخدوع. العجز جاء من كون فلسطين لا تملك جيشا ولا تملك حاكما قائدا، فالخلافة العثمانية كانت تهتم اهتماما كبيرا بهذه المنطقة لكونها مقدسة، فكانت تضع فيها حامية عثمانية كبيرة. وقد لاحظنا أنها أفردت لها جيشا خاصا كبيرا في الحرب العالمية الأولى، وكانت دائما تعين عليها حاكما تركيا كبيرا. والحق يا إخوة أني أرى أن هذا كان خطأ كبيرا من الخلافة العثمانية، فكان من الواجب أن يكون قوام الجيش الحامي لفلسطين من أهل فلسطين، وأن يكون الوالي عليها من أهلها إن أمكن، وذلك لأنه فضلا عن كونهم يعرفون أرضهم أكثر من غيرهم، فإن الإنسان يكون في قلبه حب فطري للمكان الذي ولد فيه، وهو أسرع الناس للدفاع عنه. لكن الوضع في فلسطين كان مختلفا، أهل البلد لا يملكون سلاحا ولم يتدربوا عليه إن وجد، ولا يملكون فكرا عسكريا ولا تخطيطا استراتيجيا، وهو خطأ لابد أن يعلم. ولكن المشكلة الأكبر في فلسطين لم تكن فقط كون الشعب عاجزا عن الدفاع عن نفسه، ولكن المشكلة الحقيقية كانت في كون الشعب مخدوعا بأفكار عجيبة وآراء غريبة كانت سببا مباشرا في الاحتلال الإنجليزي لفلسطين. مؤامرة فكرية كبيرة كانت تخطط في فلسطين كما كانت تخطط في كل البلاد العربية والتركية. ما هذه الأفكار والآراء؟ ببساطة شديدة القومية العربية. فكما كانت تنتشر في البلاد العربية فكرة القومية العربية وفكرة الاستقلال عن الخلافة العثمانية وفكرة التمسك بالآباء والأجداد دون الدين، كانت أيضا هذه الأفكار تنتشر في فلسطين، وكانوا يحلمون بأن يقودهم الشريف حسين بدلا من الخليفة العثماني. إنجلترا الشيطان الأوروبي المحتل لعبت على هذا الوتر، دخلت الجيوش البريطانية فلسطين موهمة أهل البلد أنها ما دخلت إلا لتحرر البلاد والعباد من بطش الأتراك الظالمين ومن جيش الأتراك المحتل، ما دخلت إلا بدافع الشفقة عليهم والحرص على مصالحهم، ما دخلت إلا لتسلم فلسطين بعد ذلك إلى الشريف حسين لتصبح جزءا من مملكة عربية موحدة. قالت لهم إنجلترا ذلك فصدقوها وفتحوا لها الأبواب، ونسوا ما قاله وزير خارجية بريطانيا بلفور في وعده لليهود وما مر عليه أكثر من أسبوعين. صدقوا إنجلترا وأفتحوا الطريق للمدرعات والجنود الإنجليز، ودخل اللامبي الجنرال الإنجليزي القدس وقال أول ما قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. القضية في منتهى الوضوح عند الإنجليز، الآن انتهت الحروب الصليبية. لا شك أن الشعب الفلسطيني كان يعاني من غفلة سياسية واضحة، ولا بد كي يمكن الإنجليز أو اليهود أن يكون هناك أخطاء للمسلمين، فإنهم لا ينصرون علينا بقوتهم ولكن بضعفنا. أضرب مثالا على هذه الغفلة، كونت في فلسطين في الأيام السابقة للاحتلال الإنجليزي جمعية تضم كبار السياسيين في فلسطين من أهل فلسطين، حتى أنه كان فيها مفتي القدس الشيخ أمين الحسيني، وهو رجل اشتهر بالذكاء والحمية والإخلاص، لكنه خدع في البداية كما خدع الآخرون. كونت هذه الجمعية للتفكير في وضع فلسطين وشأن فلسطين، لكنها للأسف كونت على أساس قومي تماما لا على أساس إسلامي، لدرجة أن اسمها كان الجمعية الإسلامية المسيحية. وكدليل على غفلة هذه الجمعية وقلة فقهها للأحداث وقصر نظرها في رؤية المستقبل، أصدرت هذه الجمعية بيانا بعد عام كامل من دخول الجيش الإنجليزي إلى فلسطين بمناسبة مرور عام على دخول إنجلترا لفلسطين، أصدرت هذا البيان في 16 نوفمبر سنة 1918. قالت فيه: اسمعوا كده الكلام وتدبروا في وضع المسلمين آنذاك. تقول الجمعية في البيان: في مثل هذا اليوم السعيد من السنة الماضية دخل الجيش البريطاني المظفر مدينة يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك، وقد أقمنا هذه الحفلة لنقدم لجلالة الملك، طبعا ملك بريطانيا، وسعادة الجنرال اللمبي وسائر أمراء وأفراد الجيش المظفر مزيدا من التبريك، راجين من الله دوام نصره وتوفيقه لدولة بريطانيا العظمى الناصرة للأمم الضعيفة المظلومة. سبحان الله، من الغريب جدا أن يكون هذا البيان صادرا عن مجموعة من العقلاء الذين يقتنعون بأن حل القضية بيد الإنجليز، مع أن الإنجليز هم السند الرئيسي لليهود في ذلك الوقت، خاصة وأن ذلك البيان صدر بعد وعد بلفور. وإن كان يستغرب ذلك فما أشبه اليوم بالبارحة، فكثيرا من العقلاء أو كل الذين يظنون أنفسهم عقلاء يعتقدون أن حل قضية فلسطين في يد أمريكا، وأنها كدولة عظمى ناصرة للأمم الضعيفة المظلومة سوف تأخذ بيد العرب والفلسطينيين إلى تسوية عادلة شاملة ولو على حساب اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أنه في فلسطين أدى العجز وأدت الغفلة إلى سهولة دخول الإنجليز محتلين إلى هذه البلاد المقدسة، وتحققت الكارثة الثالثة الكبرى، احتلال فلسطين. طبعا سيتغير موقف كثير من هذه الشخصيات بعد ذلك عندما يشاهدون الظلم الإنجليزي والتغلغل اليهودي، وسيكون منهم إن شاء الله المفتي أمين الحسيني. إذن إلى الآن ذكرنا ثلاث كوارث في أواخر سنة 1917، وسبحان الله كأنها ليست كافية لضياع فلسطين، فيبتلى المسلمون بكارثة رابعة، وكعادة المخدوعين ظنوها نصرا وعلقوا عليها آمالا. تلك الكارثة الرابعة كانت قيام الثورة الشيوعية البلشفية في روسيا القيصرية. واحد يقول طب احنا مالنا ومال روسيا، قيصرية ولا شيوعية، فرقت معنا ايه؟ اقول لا، كانت هناك تداعيات خطيرة لقيام هذه الثورة الشيوعية، وهذه التداعيات كان لها أثر مباشر على قضية فلسطين. أولا، من قام بالثورة الشيوعية البلشفية؟ من دفعها وحركها؟ من هدم أركان الحكم الأرثوذكسي النصراني القيصري القوي في روسيا؟ إنهم اليهود. نعم اليهود. تذكرون الموقف المتشدد لروسيا الأرثوذكسية من اليهود؟ تذكرون القتل والاضطهاد الذي كانت تقوم به روسيا لمواطنيها اليهود؟ تذكرون اللقاء العجيب بين تيودور هيرزل زعيم الصهيونية وبين وزير المالية الروسي ويت؟ لهذا كله سعى اليهود سعيا حثيثا لإسقاط القيصرية الروسية وإنشاء كيان جديد بدلا منها. ماذا فعلوا؟ نشروا الأفكار الماركسية الشيوعية، أفكار كارل ماركس اليهودي، وألبوا الثورة في أركان البلاد، وحرضوا الفقراء على الأغنياء، ونادوا بشيوع كل شيء بدءا بالمال والملكية وانتهاء بالنساء، ونشروا الأفكار الملحدة، وقادوا ردة ما حدثت من قبل في العالم بأسره، إذ أنكروا بالكلية وجود الله، ووجدوا من الشعب آذانا صاغية، وحدث الانقلاب الرهيب الدامي. قاد لينين الشيوعي تلميذ كارل ماركس الثوار، وأسس الاتحاد السوفيتي على أنقاض روسيا القيصرية، وتكون المجلس الشيوعي الحاكم الأول من 7 أفراد، 4 منهم من اليهود، والخامس ستالين متزوج من يهودية، والسادس لينين، والسابع رجل روسي نصراني. وكونت أول وزارة شيوعية تضم بين أفرادها 17 وزيرا يهوديا من أصل 22 وزيرا، وانفتحت الدنيا لليهود في الاتحاد السوفيتي، وتحكموا في معظم وسائل الإعلام هناك، ومعظم بيوت المال، ومعظم المشاريع الكبرى هناك، وفتحوا أبواب الهجرة لفلسطين، وسوف يكونون من أشد أعوان اليهود في فلسطين بعد ذلك، بل وسيكونون ثاني دولة تعترف بقيام دولة إسرائيل بعد أمريكا في سنة 1948. ثانيا، كان لينين الرهيب من أشد الناس دموية في التاريخ، لا يفوقه إلا صديقه ستالين، فقد قتل لينين 8 ملايين في بدء حكمه، معظمهم من المسلمين. ثم قتل ستالين في فترة حكمه ما يقرب من 20 مليونا من البشر، أيضا في المعظم من المسلمين، وبذلك شغل المسلمون بتلك المصائب العظيمة عن قضية فلسطين. ثالثا، غير أن أخطر آثار الثورة البلشفية الشيوعية هي انتشار الأفكار الملحدة والقوانين الفاسدة، ليس فقط في كثير من بلاد العالم، ولكن في البلدان الإسلامية والعربية، فكانت طامة كبرى على المسلمين، فقد حكموا في بلدان عدة بمن يؤمن بمبادئ الاشتراكية والشيوعية المفسدة، وتأثرت فلسطين بذلك كما تأثرت بقية بلدان العالم الإسلامي. وهكذا فإن ظهور الثورة الشيوعية اليهودية في سنة 1917 في روسيا أدى إلى تداعيات خطيرة في كل المنطقة، ليس فقط في زمنها ولكن لسنوات متعددة بقيت تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من بلاد العالم الإسلامي ومنها فلسطين. وهكذا انتهت سنة 1917 وقد حدثت فيها كل هذه المصائب، وجاءت سنة 1918 وانتهت الحرب العالمية الأولى وبدأت الأمور تتضح في المنطقة بعد كل هذه التشابكات. ترى ما هو موقف إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا بعد انتهاء الحرب وبعد الانتصار على الخلافة العثمانية وعلى ألمانيا؟ ترى ما هو موقف الشريف حسين بعد أن دخل الإنجليز الأرض الإسلامية؟ ترى كيف صعد مصطفى كمال أتاتورك إلى كرسي الحكم في تركيا وكيف صنعوا منه زعيما؟ ترى ماذا فعل هذا العميل الخائن مصطفى كمال أتاتورك في تركيا بعد ولايته؟ ترى ماذا فعل اليهود بعد أن دخل الإنجليز أرض فلسطين؟ وترى كيف حولت وهودت أرض فلسطين بعد ذلك؟ هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.